بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى من الدرس السابق وكره حفر قبره والطلب فيه. نعم، تقدم أن الركاز هو ما وجد في أرضه غير مسلم وغير ذمي، وهذا قد تقدم الحديث فيه، وأن الجاهلية يفسر تفسير مراد، إذ القصد به هو من ليس مسلما ولا ذميا، والمقصود بالجاهلية. أما قبر غير المسلم إذا كان فيه مثلا مال فإنه يكون نبشه حفره، أن يحفره أولا لأن ذلك يخالف المروءة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وليس من مكارم الأخلاق أن تؤذي إنسانا كيفما كان، بل وليس من أخلاق الإسلام أن تؤذي حيوانا إلا للضرورة. هاتين الفقهاء بحثوا في الذبح بحثا، وتكلم فيه المعتزلة على أصولهم، وأجابوا عن الألم الذي يلحق البهائم، فقالوا بأن الحيوانات التي تذبح، البهائم التي تذبح، تجزى عن ذلك يوم القيامة، وأن الألم الذي يلحقها والألم الذي يلحق سائر المخلوقات كالإنسان عند الموت، بمعنى أن هذا شيء طبيعي يعجله الإنسان بأخف الوجوه، إذ الموت لا بد أن يذوق كل إنسان كأسها أو كأسه، هذا الصحيح. إذن الأداء محرم في دين الإسلام، ومن ثم فرضت لبعض للحيوان حقوق، ومنها ما يتعلق باللسان، فلا يجوز سب الحيوان، حتى إن بعض الفقهاء يعتبرون ذلك يستحق صاحبه التأذيب، في الحديث: لا تسبوا الديك فإن الديك يقدر الصلاة، إلى آخره. فكيف بالإنسان تؤذيه؟ فإن أذى الإنسان في الإسلام الأصل فيه هو الحرمة، وإنما الأداء من أجل رفع أذى أشد منه، وهذا هو قانون الإسلام وأصله. إذا وجدت أن الأذى قد قبيل فمن أجل دفع أذى أشد منه فقط، وليس من أجل الأذى، الأذى في الإسلام حرام. ولذلك إذا لم يكن الأذى من أجل المصلحة يعتبر محرما، ومن ثم منع في الإسلام قتل الإنسان بالجوع، محرم خلق الكفر، لا يجوز قتله بالجوع. ليس مؤمنا من بات شبعان وجاره جائع، تعذيب بالجوع، ما يسمى بالحصار الاقتصادي في الإسلام حرام، لا يجوز إطلاقا. إنسان مثلا تقول سأعذبه بالجوع، ما عندناش في الإسلام أن يعذب الإنسان بالجوع، ولا أن يقتل بالجوع، ولا أن يعذب بالجوع، كيف في الإسلام هذه وسيلة، هذه محرمة، لا يجوز. فإن قيل بأن فلانا أو فلان ذهب إليه أو كذا، فهذا رأي شخصي، كما فعل صلاح الدين الأيوبي حين قتل، كما يقال في كلام طويل صحيح أو غير صحيح، هذه مسألة ترجع إلى التوثق، قتل به الصهروردي يحيى بن حبيش صاحب هياكل النور وصاحب التلويحات في أصول الفقه، أنه كان إنسانا خطيرا وباطنيا، وهذا معروف كثيرا في التاريخ، معروف في التاريخ فلا نطيل به. إذن حفر قبر غير المسلم أول مناط يحرمه أنه خلاف المروءة، أي خلاف أخلاق الإسلام، المنع الأول. المانع الثاني أن هذا الشخص المدفون في هذا القبر قد يكون رجلا صالحا عند الله، وليا صالحا، ولله تعالى أولياؤه فيما قبل المسلمين وما بعده، لأن أولياء الله تعالى كانوا مع موسى، كانوا مع عيسى، كانوا مع إبراهيم الخليل، كانوا مع نوح، كانوا جميعا أنبياء المسلمين، كلهم يوم عندهم أتباعهم ممن وصلوا إلى هذه المرتبة، أو فيه نبي صالح قد يوجد في ذلك الخبر، فلذلك ولذلك كره حفره. أما الدمي فالأصل في ذلك هو المنع، وكذلك أيضا المسلم ففيه الحرمة. هذا ما يتعلق بالقبور التي فيها التي يحفر فيها من أجل استخراج الركاز، هذا هو حكمها. وإذا قدر أنه وجد شيء في هذه القبور فهو في قبر الأول ركاز، وفي قبر الدمي والمسلمين لقاطة. فإن علم أن من يستحقون هذا المال أحياء أو لهم ورثة يصرف إليهم هذا المال، وإن علم أنهم قد فنوا وماتوا هذا المال يؤخذ إلى بيت مال المسلمين. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. ولذلك الآن هذه الأشياء التي الآن تحفر في أرض المسلمين سيأتي الحديث عنه بأنه ليس ركازا وإنما هو لقطة. هذا هو الفرع الأول في هذه المسألة. الفرع في الدرس السابق، الفرع الثاني وباقيه لمالك الأرض. إذا قدر أن شخصا ملك أرضا عن إرث مثلا أو عن هبة أو عطية وما شبه ذلك، وربما عن بيع في بحث سيأتي، فإنه إذا خمس هذا الركاز باقيه له يأخذه فهو له. فلان عندك دار وردتها عن أبيك مثلا، أو كانت من وجه شرعي معتبر، فإنها لصاحب هذا البيت يأخذ الخمس ويفرقه في من شرع أن يفرق لهم، ثم ما بقي يأخذه فهو له. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. ولكن ينظر في هذا المقام إلى وسيلة التملك، فإن كانت بيعا فالذي ترجح عند الفقهاء المالكية أن هذا يكون للبائع وليس للمشتري، بناء على أنه هو الذي ملكه، وأن هذا الشخص لما باع هذه الأرض ولم يعلم وجود هذا الكنز فيها. ولكن إذا نظرت إلى جهات أخرى فإنك ترجح مذهب من قال بأنها للمشتري. الجهة التي ينظر في هذا المقام أولا أن العقد إذا عقد على الأرض فإنه يقضي بتملك الأرض وتملك ما فيها من ماء وغيره، هذا أولا. ثانيا أن ما احتواه الملك ينزل منزلة ما ملكه المالك، ومن هنا تأتي القاعدة المعروفة الملك يملك، هي قاعدة فقهية، الملك يملك. وهذه القاعدة تصرف مثلا إلى شجرة تملكها، فحل بها نحل، جاء نحل ونزل بتلك الشجرة ولم يعلم لمن، فهو لصاحب الشجرة لأنه هو الذي يملك هذه الشجرة، فالنحل تابع للشجرة، الملك يملك. وكذلك أيضا ما قد يكون آت إلى الأرض استقر فيه أو من أو نبت فيه من غير فعل بشري، فهذا أيضا تابع للملك. وهنا أيضا يبحث في قضية النظر في الشجرة إذا زرعت في أرض وأغصانها في أرض أخرى، مثلا شجرة نبتت في أرضك ولكن في حدود الأرض، فامتدت أغصانها إلى أرض غيرك، فظلها ظل هذه الأغصان يقع في أرض غيرك، ولو أنك وقفت في أرض ذلك الغير، كلمة الغير لا يدخل عليها الألف واللام ولكنها تحدث بما هو متداول، ومثل هذا يسمى اللفظ مولد، هذا نوع من اللغة. في اللغة العربية فيها بحث طويل في الكل والغير وما شابه ذلك بأنه لا يدخل على الألف واللام، والكلم معروف نعم صفته لا تكون إلا نكرة. خلاص خلاصة الكلام أنه لو وقف الشخص في هذه أرض هذا الغير ونظر فوقه فسيرى الجدعة فوق رأسه. هنا بحث فقهي معروف، هل ينظر إلى الأوائل، هل ينظر إلى الأواخر أو إلى الأوائل، هل ينظر إلى أول ما خرج منه أو إلى ما انتهى إليه أخيرا، قاعدة فقهية ربما أيضا يذكر في هذا الرفع. خلاصة الكلام أن الأرض تمل، أن الأرض أن الملك يملك، الملك يملك، فكل ما جاء من ملكك فهو لك، حتى ولو استأجرت شيئا مما يستأجر فأثمر فهو لك، الصوف الذي مثلا فوق الخروف، وهذا الوبار الذي فوق الإبيل، وهذا لو أنك مثلا كريت جملا على أن يحمل عليه ما يحمل ولكنه نبت فيه كذا، ففي هذا الزمن لا يمكن أن يأخذه المستأجر لأن الملك يملك، ملكك يملكك هذا الشيء. إذن خلاصة الكلام أننا إذا نظرنا إلى أن الملك يملك ونظرنا إلى أن العقد الذي على الأرض يدخل هذه الأشياء كلها، وسيأتي البحث فيه لأنه غادي يجي واحد البحث خاص في فيما سيأتي في البيوع، بأن الشراء يدخل الأشجار ويدخل كل هذه الأشياء، سيأتي البحث فيه، ولكن هناك بحث في هذا الشيء، وهو أن الملك هناك سيكون للمسلم، وهنا الملك كما سبق أن ذكر ركاز فهو لغير المسلم. إذن إذا كانت الأرض لهذا الشخص الذي وجد الركاز فهو له، ولكن ينظر إلى ما ملكه بالإرث، هذا لا يناقش. إن كان قد ملكه بالبيع مثلا فهذا محل بحث وخلاف. الفرع الثالث، ولو جيشا، المالك هنا على ضربين، المالك الحقيقي الذي ملك الشيء حقيقة وله فيه حق البيع والكراء والتصرف، لكي تسمى المالك الحقيقي، والمالك الحكمي حكم له الشرع بأنه مالك، ولكن أنت إذا تأملت في حقيقته تجده أنه ليس مالكا حقيقيا، لأنه لا يمكن له أن يبيع الأرض ولا يمكن له أن يستغلها، بل تصير وقفا للمسلمين، فإن هو ملكه يقول لا، إذا فتح الجيش بلدا من بلاد غير المسلمين، ثم إن حافرا حفر فوجد فيها كركازا، فإنه لذلك الجيش يصرف إليهم بعد تخريج الخموس، هكذا قرر. والمسألة فيها خلاف على كل حال، والوجه أن هذا مالك له وأن الحافر ليس مالك له، فلذلك صرف حقه إلى الجيش. الفرع الآخر، وإلا تكون الأرض مملوكة فلواجبه، إذا كانت الأرض ليست مملوكة لم تملك لأحد، مثلا هي فيافي صحراء، وبينما كنت تنظر يوما رأيت بأنه يوجد كنز بهذا الرمل فحفرت فانكشف لك ركاز، إذا كنت إلى عندك عالم الخيال وكتكتب الروايات والقصص فعليك أن تدخل هذه الجملة في جملة المثيرات وغرائب الأمور، صحراء فيها رمال ولم يسكنها أحد، كذا تجد فيها كنوزا. على كل حال الإنسان يجب دائما أن يحلم، وأن الحلم جيد جدا للنفس، أن الجد يعذبها، حتى إن المتقدمين قالوا إذا استعملت الجدية فعلك بشيء من الملح. شنو هو الملح؟ شيء من الهزل والأحلام، ولكن هذه تسمى أحلام اليقظة، أن الأحلام على ضربين، كاين الأحلام اللي كتمشي للنفس وكتبقى وديك ديال الروح وكتمشي هذيك النفس الأخرى، النفس الشاعرة، النفس المدركة، وكاين الأحلام اللي كتجمع فيها النفسان معا، كتحلم وانت كتمشي. على كل، إذا كان هذا الشخص قد وجد الركاز في هذه الصحراء لا يملكها أحد حقيقة، ويجعلون من ذلك الأراضي التي لم تحيا، لم يحيها أحد منذ أن خلقها الله، وهي هكذا لم يزرعها أحد ولم يجري بها ماء ولم يبني بها أحد ولم يصلحها. تأخذ اسم الموات في عرف الشركة، ماء الأرض الموات، هذا الكنز لواجده بعد أن يخمس. وكذلك أيضا إذا وجده في التلال القريبة، ما يسمى بالكمان، تلال القريبة من القرى، هذه لا تملك، الأصل في أنها لا تملك، يعني لا يملكها أحد. في ذلك الزمن دائما نتحدث نحن عن التصورات القديمة في هذا البلد، في هذا الباب وفي غيره، ولكن في الحقيقة في أنها الآن قد يتبدل الأمر، فيتبدل النظر الفقهي إلى الأشياء، هذا أمر واجب. كذلك أيضا هذه، وإن ادعى قوم بأن لهم الملك على هذا الضرب من الأرض فملكهم وهمي، لأن مثلا يمكن أن تذهب إلى صحراء قاحلة فيقال هذه أراضي بني تميم مثلا، أو هذه أراضي بني فلان أو القبيلة الفلانية، لم يحيوها، لم يسكنوها، لا يزرعونها، هذه ما أرض الموات، يقول لا راه أرضنا هذه. إذن يمكن أن تسمي أرضك من هنا إلى البحر الأبيض المتوسط، لك الحق في ذلك، اصعد فوق هذا الجبل وقل من هنا إلى البحر إلى البحر المحيط كله ملك لي، وانزل راه غادي تملكه. القول ليس هو الذي يقع به التمليك، بل لا بد إما من سبب شرعي وإما من فعل، سبب شرعي البايع الإيرد الهبة ممن يملك، أو فعل إحياء إحياء الأرض، هذا ما يتعقب منك، أما الكلمة فهي لا تملك. إذن هذا أيضا لواجده والأمر بين. ويدخل في ذلك أيضا كل ما يعرف بأنه ليس له ملك أو كان له مالك ثم تركه حتى أقفر وتصحر وأصبح مكانا خاليا من أي أثر العمل، تركه مثلا من جميات سنة ومئتين سنة ولم يزرعه أحد ولم يعمل فيه أحد حتى اشتبكت فيه النباتات وخرج منه السيدر وصار كأنه لم يعمل فيه قط، هذا أيضا يعتبر أرضا مواتا. وإن ادعى مدع بأنه كان له فيه حق فيما مضى فيقول وليس للعرق ظالم حق، ثم خالف الحديث. الفرع الآخر، وإلا دفن المصالحين فله. أما إذا كانت الأرض أرض المصالحين أو المصالحين فإن هذا الركاز يكون لهم وبلا تخميس، لأن ذلك العهد الذي أعطي لهم يدخل الأرض وما تحتها وينسخ الحكم الذي في ذلك الركاز الأصلي. وهنا بحث فقهي، لأن البعض يقول بأن الصلح لا يصلح ناسخا ورافعا الحكم الذي تقرر في الركاز على لسان الشارع، النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، فمقتضى ذلك هو أن يستمر الحكم. هؤلاء قالوا لا، الصلح إذا وقع على الأرض فإنه يأتي بحكم جديد، وأن هذا المناط الأخير هو المعتبر وهو الصلح، فلذلك يكون لهم هذا الركاز الكنز بلا تخميس، هكذا تقرر في الفقه المالكي. لكن بعض الفقهاء جادل في ذلك وقال كيف يمكن أن يكون له مع أنه ركاز. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الركاز أطلق. فلذلك بعض الفقهاء لم يرتضي رفع حكم الركاز عن هذا وتصيره مالا مملوكا للمصالحين بالصلح وبقي متشبتا بالأصل مستصحبا له، فقضى بأن هذا يكون للإمام وجعله منزلا منزلة المعدين، جعله منزلة المعدين. قد يقول قائل وأنا والله لا أدري كيف للفقهاء أن تتحرك مشاعرهم وأنظارهم وعقولهم في مثل هذه المقامات، مع أني لا أشعر بأي وعي يقع في نفسي من أثر هذه المناطق. لماذا؟ لأنك لم تكن متعودا على التأثر بالحقائق في مواردها، ده هو السبب. مثلا لما جاء الركاز سمي ركازا فأثر، لما جاء الصلح ظهر وتجلى في نفوس الفقهاء بأنه مؤثر قوي فكان مثيرا لوعيهم بالقضاء بهذا الذي قضوا به. وهذه تربية فقهية، هذه تربية تدل على أن هؤلاء لهم نفوس تتحرك بهذا الضرب من المناطق، والناس مختلفون فيما يحركهم في الصفات والأحوال والأقوال، وهم في ذلك على اختلاف كبير. ولهذا ما يمكنش نقولوا كل كلمة قيلت فإن الناس يتساوون في مرتبة تلاقيها وآثارها والوعي بها وفوائدها وقوتها في النفوس. هذا موضوع يحتاج إلى البحث والدراسة العميقة، وأن يبحث في هذا الشيء حتى تعلم العلل التي تفضي إلى التأثر وعدم التأثر، شعور وعدم الشعور، الواعي وعدم الوعي. هذا معروف. فجلس الناس يوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة وقد اختار الآخرة، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. ودب هذه الكلمة، هذه ماذا تعني للآخرين؟ قصة لرجل اختار الله، لكن أبو بكر بكى. لماذا؟ لأن الكلمة قصد بها النبي نفسه، أو قصد بذلك نفسه وفهمها هو على حقيقتها فتأثر بها ولم يتأثر الآخر. وهكذا شيء المعرفة والعلوم. فإن معنى كلمة قد يطلقه الشخص فتستفز النفس وتثير أمورا داخله، وآخر يتلقاها بدون أن يفهم. وهذه يقع حتى في الشعر. خليك أنت من الفقه، خليك من العلوم العقلية، خليك من العلوم النظرية، حتى في الشعر. فإن هذا لما هجى دعبيل، ظن دعبيل لما هجى من هجى فقال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطعيم الكاسي. ذهب هذا زبرقا، ذهب يشتكي يشكو الشاعر إلى عمر، قال عمر أنا ما رأيت في هذا عيبا. فجاء وسأل الحطيئة، فسأل حسان بن تبيل فقال ما هجاهم ولكن أطلق عليهم النجاسة. هذا اللي باش ما نقولش الله كما هو. دابا هذا المعنى، هذا الذي يستشف من المقاصد والنكت والإشارات، الناس فيه على مراتب ماشي متساوون. هذا غير في الشعر، هذا عربي قح وما مخطط، لكن تلك النكت والإشارات التي تنطوي في المقال وتخفي باللوازم وهذه الأمور لا يدركه إلا أهل الاختصاص. وما العلوم إلا مدربة على هذه المراتب من المدركات وهذا الوعي العلمي الدقيق. فلا ينبغي للمرء أن يظن بأنه إذا جلس عالم مثلا من علماء الأصول أو الكلام أو الفقه يتحدث في أمر أنه يساويه في كل مراتب الإدراك، غير موجود. وحتى في الدراسة العقلية الآن، دراسة العقلية رغم الناس مش متساوون، وإن فهموا أصول القول ومضمون القول، فليسوا متساوين في كل مراتب الإدراك وهكذا. إذن فكوننا لم نتأثر مثلا بالصلح لما ورد هنا ولم يحرك فينا شيئا من هذه الأشياء التي حركها في الفقهاء، فمرد ذلك إلى المرتبة التي نحن فيها. وفي بعض علوم الفلاسفة وفي بعض النظريات الفلسفة أش كيقولوا؟ الوجود مراتب ويتغير بتغير المعارف، ومن كان في وجود أعلى رأى من لا يراه من كان في وجود أدنى منه، لأن المعارف ما هي؟ وجود، ويتسع الوجود باتساع المعارف. ما تقول هذا كلام العرفاء، هذا كلام قديم. قل إذا زادت المعارف زاد الوجود، حتى قال قائل منهم وإذا انتهى الوجود إلى الكمال استحق صاحبه الجنة وإلا كان من أهل النار وإن كان عابدا، لأنه ليس يصلح للجنة، لا يصلح للجنة إلى الكمال في المعارف والعلوم. موجود في الكتب، قروها، لا يدخلش الجنة إلا إذا كان كمل في المعارف. ولذلك ابن رشد ملي ذكر هذاك الكذوب ديال أرسطو قال بأنه كامل. ما معنى كامل؟ الرجل ديال الجنة ما فيش نزاع، الجهل عنده مسبب، وخط صلي صلي حتى تعيب ما الجنة ما. هذا مدحات فلسفي، ونحن الحقيقة نعتبره فاسدا حتى لا يظن ظان بأن هذا الشيء يقبل عند النظار في الشرع الإسلامي، لا يقبلونه، يردونه، يعتبرونه سخيفا. ولكن كان مجهود كبير عند الفلاسفة المسلمين وغيرهم باش يرسخوا في نفوس المتلقين هذه العقيدة. إذن فكوننا لم ندرك مثلا هذه الأشياء التي تثير في نفوس الفقهاء ما تثيره ليس بسبب أنهم نظروا إلى شيء غير موجود فأوجدوه، ولا نظروا إلى شيء فضخموه، لا، معنى ذلك أنك لم تتأثر بهذا الشيء لضعف في تكوينك، ولأن التربية المعرفية لم تصل بعد إلى درجة التأثر. إذا كان للمصالحين فهو لهم على ما هو مشهور، لكن هنا تفصيل يجب أن نورده في هذا المقام. أولا أن يكون من وجده هم المصالحون في أرضهم، هذا واحد. أن يكون الشخص من المصالحين قد وجده، واحد ماشي جماعة، واحد وجده واحد منهم. فإن وجده واحد منهم فالذي وقع عليه الإجماع أنه له وحده ولا يشاركه في غيره. فإن وجده أجير يعمل عنده أو مستأجر لتلك الدار فهنا خلاف. قال جمع منهم الآد الباقي لصاحب الدار الصلحي وليس للمستأجر ولا للأجير، للصلحي. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن وجده الأجير أو المستأجر، مستأجر للدار يسكنها، فإنه لجماعة المصالحين وليس لصاحب الدار على وجه الخصوص. أما إن كان هذا الشخص الذي يملك هذه الدار ليس من الصلحيين، وإنما جاء فسكن بشرائين أو هيبتين وكذا، فالذي ذهب إليه هو أن هذا يكون للصلحيين، وما زال ذلك العهد والصلح يعمل في عمله في هذا الباب كما ترون دائما. الصلح الصلح الصلح الصلح مؤثر في هذه المقامات كلها. ما الذي ينبغي على الدارس الفقهي أن يفعله الآن هو التقويم. فإذا وصل إلى مرتبة الاجتهاد وأراد أن ينظر الآن في هذا الأمر فعليه بالتقويم، شوف هذه المناطات التي اعتبرها الفقهاء في هذا المقام، ويحاول ما أمكن أن يقترب من المناط. بماذا؟ أن يقترب منه بالمناسبة، يشوف بالمناسبة، لأن هذا عمل معرفي وليس أمرا يتلقى، بل لا بد أن تغوص في أعماق ذلك المناط تشوف فيه مناسبة لهذه الأحكام أو ليس فيه المناسبة، وترجع إلى العهد والوعد الشرعي وميزان العهد في الإسلام وميزان الوعد في الإسلام، ثم تكر مرة أخرى على هذا لتستطيع بذلك في تقويم هذا الأمر. والناس في الحقيقة مثل هذه الأشياء لا بد أن يتكونوا عليه، لأن النفس ميالة للأمور التي ليس فيها تعب ولا نصب. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الآخر قال رحمه الله: إلا أن يجده رب دار منهم بها، أي بداره، أو يجده غيره بها فله، أي فلمالكها دونهم، فإن كان دخيلا فيهم فلهم لا له. نعم، هذا الفرع ذكرناه وفصلنا فيه القول، قلنا إن كان الصحيح يأخذه، إن وجده غيره ففيه التفصيل الذي سيأتي، وإن وجده الدخيل فهو لصاحب الدار. هذا ملخص ما تقدم. نعم. قوله: إلا أن يجده رب دار منهم بها أو يجده غيره بها فله، حاصل تقرير الشارح أن الدار إذا كانت لصلحين فوجد بها ركاز فهو لربها مطلقا، وجده هو أو غيره كمستأجر لها أو أجير على حفر أو هدم. وهذا تأويل عبد الحق وابن محرز، وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز، لكنه خلاف ظاهر المصنف، بل ظاهره أن الدار إذا كانت لصلحين فإن وجده بها ربها فهو له، وإن وجده غيره فهو لجميع المصالحين. وهذا تأويل أبي سعيد وابن أبي زيد، ولما لم يترجح عند المصنف الأول تبع الثاني، فاعتراض عبد الباقي والخرشي عليه تبعا لعلي الأجهوري غير ظاهر. وحاصل اعتراضهم أن ظاهر المصنف أن الركاز إنما يكون لرب الدار إذا وجده هو، لا إن كان الواجد غيره، وليس كذلك، فإن الذي تجب به الفتوى أنه لربها إذا كان من أهل الصلح سواء وجده هو أو غيره، إذ ليس الأول بأولى من الثاني حتى يجب المصير إليه. انظر مصطفى الرماصي. وهذا كله إذا كانت الدار لصلحي، فإن كانت الدار في أرض الصلح وكانت لغير صلحيين بأن كان دخيلا فيهم، أي ليس منهم وملك منهم دارا بشراء أو هبة ووجد بها ركازا، فهو لأهل الصلح لا لربها، وجده ربها أو غيره، كذا قال الشارح وهو قول مالك، وصوبه اللخمي. وقال ابن القاسم: إنه لرب الدار وهو المشهور، ولا يعارضه ما يأتي في تناول البناء والشجر من أن من اشترى أرضا أو دارا فوجد فيها دفينا فإنه يكون لبائعه أو لوارثه إن ادعاه وأشبه، وإلا فلقطة، لأن ما يأتي فيما إذا كان الدفن لمسلم أو ذمي، وما هنا في كافر غير ذمي. إذن هذه مسألة قد قدمنا قولا موجزا عنها، ونعيد مرة أخرى: إذا كان هذه الأرض المصالحين فوجده المصالحون فهو لهم، إن وجده واحد منهم كان يحفر فوجده فهو له بلا نزاع، إن كان يعمل عنده أجير جاء به مثلا لحفر بيرين وما شبه ذلك ثم إنه صدف الركاز فهو لصاحب الدار، على القول على أحد أقوال بعض الفقهاء المالكية، نظرا لأنه هو المالك وهو الأحق به وملكه مقدم على ملك غيره في ذلك فيأخذه، وبعضهم قال الملك العام مقدم على ملك الخاص والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة فيكون للمصالحين، هذا كله في دار الصلح. الدار ليست للصلح، ولكن اشتراها شخص آخر دخل إلى البلد فوهبت له دار أو اشتراها أو ورثها فسكنها فحفر، فهذا الركاز يكون للمصالحين على القول الصحيح، وخيل لا يكون لهم، وإنما يكون للذي يملك هذه الدار قبل أن تؤول إلى هذا الدخيل. هذا ملخص هذه المسألة. أما أرباب الأقوال فقد سمعتموه، وذكر فيه أبو سعيد. من هو أبو سعيد هذا؟ قال وتلي أبي سعيد. من هو أبو سعيد؟ قصد به هنا شارح المدونة. ما هو؟ البرادعي. أبو سعيد البرادعي صاحب شرح المدونة. نعم. فإن أسلم رب الدار عاد حكمه للإمام كالمعدن. فإذا أسلم الصلحي، أسلم صلحي في، فإن هذا الركاز حينئذ يرجع إلى من؟ إلى هذا حكمه للإمام كالمعدن. نعم، يرجع للإمام إذا أسلم، فإنه يرجع إلى الإمام، هذا هو الحكم. وإنما يرجع للإمام لما تقدم ذكره من أن الإسلام يرفع حكمه الصلح، وهذا التناسخ بالمناطات، يتسمى التناسخ بالمناط، المناط ينسخ مناطا، ولا يخصه فيه بحث، النسخ التناسخ بالمناط أو وقوع النسخ بالمناط هذا بحث علمي، أن هذا مهم جدا جدا، هذا موضوع في الفقه أغلب المواضع المهمة الآن لا تكتب فيها البحوث، تكتب فيها البحوث العلمية، ما كانش يعني العمق البحث الفقهي الحقيقي لا يكتب فيه شيء، يكتبوا غير العلة وآثارها، شي عناوين ديال الثقافة العامة، آثاره ما آثاره آثاره دائما كيقولوا آثاره دائما، فيما كان شي بحث دابا كيقول لك سميتو وآثاره في الفقه الإسلامي، اسمع وآثاره في الإسلامي، زقيت وآثاره في الفقه الإسلامي، وشوفوا شي عناوين عميقة دابا الباحثون كيف بحثوا سميتو، وراكم كلكم درستوا هذا الشيء في الكل، شنو آثاره دابا، شنو آثاره فيما تحركنا العلة هو سؤال العصر، ليش هو سؤال العصر ولا سؤال الشرق ولا سؤال الظهر، العناوين العلمية الدقيقة التي نحتاج إليها ونريد أن نستبصر بها مثل هذا النسخ بالمناط، مناط ينسخ مناط ثم مناط ينسخ مناط ثم مناط ينسخ أنواعه أقسامه أمثلته، هذا الشيء صعيب راه سهل، إذا تفطنت إلى الملاحظة، فكلما رأيت مناطا أزال مناطا جمعته، شنو فيه؟ كان الأول ركازا فجاء الصلح فنسخ حكم ركاز، ثم جاء الإسلام فنسخ حكم الصلح، وتشتغل تقوم، هذا مسألة شرعية هذه، وتقوم حينئذ ذلك المناط، هذه الصلح علتان لرفع الحكم الأصلي، وتجيب الأدلة وتناقش المسألة لكي تعيش حينئذ الذوق الفقهي الحقيقي بالإبداع والابتكار الجديد في النظر، لأن العلم هو الاستنباط، هو الاستخراج، هو النظر، هو القول بما لم يقال، سوف يجب الفقه فيها من بعيده، العمال الفقهي الآن من أراد أن يكتب فيه في المباحث فيها سيجد المئات من المواضع التي لم يكتب فيها أحد، لم يكتب فيها أحد، ولكن الآن الأمور لم تتجه إلى تلك الجهة حتى يحاط بهذه المواضع وتستخرج تكتب فيها البحوث التي تنفع إن شاء الله تعالى. إذن قلنا بأنه إذا أسلم فإن هذا يرجع إلى حكم الإمام، الإمام هو الذي سيتصرف في حينئذ، ويكون بكل معدن، قد تقدم أن الصحية إذا أسلم على أرض فيها معدن فإن ذلك يؤول إلى الإمام. قوله فإن أسلم أي الصلحي رب الدار التي وجد الركاز فيها عاد حكمه للإمام كالمعدن، تبع الشارح في ذلك الشيخ سالما وفيه نظر، بل فرق بينه وبين المعدن لأن المعدن مظنة التنازع لدوام العمل فيه بخلاف الركاز، على أن قوله إلا أن يجده رب دار بها إلى آخره إنما تظهر فائدته إذا أسلم الصلحي رب الدار وتنازع أهل الصلح معه، وإلا فلا نتعرض لهم إلا أن يترافعوا إلينا، انتهى من البناني. نعم، هنا بعد بحث فقهي في الحقيقة، وهو علة رجوع حكم الإمام إلى المعدن بعد إسلام أهل الأرض، فمن نظر إلى أن هذا المناط مركب يقول الصلح الركاز لا يدخلون، لأنه يقول الإسلام مع خوف الفتنة ومظنة التقاتل هو سبب رجوع المعدن إلى ملك الإمام بعد الإسلام، تجروا مناطا مركبا، الإسلام دخول في الإسلام ثم الخوف من التقاتل والحروب والفتنة في المعدن، الركاز ليس كذلك، فيه جزء العلة وهو دخول في الإسلام. إذن الآن ما الذي سيتجه إليه النظر هو معرفة علة التي تقتضي برجوع هذا الشيء إلى حكم الإمام، هل هذا المناط مركب ثم ذهب إليه ذلك من ذهب إليه، أو أنه غير مركب وأن الإسلام علة بسيطة فإذا أسلم هؤلاء رجع هذا الأمر إلى الإمام. قلنا إذا نظرنا إلى أن العلة في رجوع هذا إلى ملك الإمام، هل علة مركبة وبسيطة، هذا محل النظر. هنا المصنف ذهب إلى الإسلام ولم يعرج على قضية الفتنة وعلى قضية التقاتل الذي قد يحدث في حال ملك شخص مفرد لهذا المعدن. وتابع في ذلك الشيخ سالم، مقصود بالشيخ سالم هنا السنهوري له صحن على المختصر. قولان في المسألة، قولان في المسألة. نعم نعم فيها قولان. ودفن مسلم أو ذمين علم بعلامة لقطة. فإن وجد شيء وفيه ما يدل على أنه للمسلمين، مثلا كأن تحتلال ثم تجد مثلا دنانير ولكنها ضربت في دولة إسلامية وفي بلد إسلامي والموضع الذي وجدت فيه قد خرب لكل المسلمين في الزمان قبل ذلك، هذا في الحقيقة لقطة، لأنه لا يمكن أن تكون كل هذه القرائن قد حصلت ثم يقال بأنها ذلك زجاهلين. مثلا مضروب يعني أنه سكة مالك المعروف أو رئيس المعروف في زمن معين وهو مسلم، والذين يتعاملون بذلك المال في ذلك البلد مسلمون وسكانه مسلمون، وسكان ذلك البلد قبل الخراب الذي لحق بالمكان أيضا مسلمون، فهذا لقطة. وهذا الذي أن يسمى الآن بالكنوز، الناس كيسموا هذا بالكنوز، هذا لكي الذين يحفرون في الأماكن وكيقول كل هذا راه كنز ويكفي فيه الخمس، هذا ما فيش خمس في هذا لقطة. مثلا الذين يحفرون في مكان الزوايا القديمة التي خربت بسبب الفتنة، أن في بعض المواضع بمجرد ما تدخل بلدا معينا ويرونك بأنك يظهر عليك أنك من جهة الجنوب في المغرب، يقولون هذا الشخص جاء لأخذ الكنوز، فيطلبون منك أن يصحبوك إلى أماكن الكنوز، هنا كنز وهنا كنوز وهنا كنوز. ولكن هذا إذا طبقنا عليه حكم الفقه فهذا لا يسمى كنزا، هذا يسمى لقطة، هذا مشكلة، هذا غير يعدبك. تبحث عن أصحابه إن لم تجدهم، تبحث عن ورثته فإن لم تجدهم تأخذه إلى بيت مال المسلمين، تذهب به إلى بيت مال المسلمين من الناحية الشرعية، هذا لا يمكن أن تملكه، لا سبيل إلى ملكه. حتى لو فرضنا مثلا أنه لا يوجد بيت من المسلمين فلا بد أن تحمله إلى جماعة المسلمين لينتفعوا به في المصالح العامة، بد أن يذهب إلى المصلحة العامة في الطرق وما شابه ذلك. فإن هو هذا الكنز الآن الذي يمكن أن ينتفع به الحافر أو هذا الذي يظل طول الزمن ويكسب في الجزاول ويضيع البخور في السماء. على كل فإن هذا الحقيقة يجب على الناس الذين استغلوا بني بعد بأن هذا لقطة، حكمه معروف، تعرفه تبحث عن أهله، فإن تعذر هذا الأمر حملته إلى بيت مال المسلم. خلاص قناعة، هذا بالقناعة. إذن هذا ما يتعلق. وكذلك الذمي، لو فرضنا أن قوما مثلا دخلوا البلد كاليهود مثلا في الزمن الأول في المغرب، وكان الناس الذين كانوا يسكنون ليسوا مسلمين في البلد ودخلوا بالأمان، لما دخل بلاد المسلمين بأمان فذلك تسمى ذمي. إذا حفرت مثلا في محل سكنهم من قد خارب واندثر ثم وجدت فيه كنزا وأنت تعلم أنه لهؤلاء الدميين فلا بد أن يكون حكم لقطة يجري عليه. لا يمكن أن تجد تحت الأرض الآن في هذا البلد إلا اللقطة هكذا، لأنه إما أن يكون للمسلمين وإما أن يكون للدميين. فإن كان لذمين وجب أن تعرفه لهم وأن تحمله إليهم إن عرفت أينهم أين وجدوا، ولوراثتهم تعرف من هم. فإن لم تجد لا ذا ولا ذاك فلا بد أن تحمله حينئذ إلى بيت مال المسلمين ولك الصبر لك الصبر هذا ما قضى به النظر الشرعي في هذه المسألة. نعم. قوله لقطة أي فتعرف سنة ما لم يغلب على الظن انقراض أربابها وإلا وضعت في بيت المال من أول الأمر بدون تعريف. ولا مفهوم لقول المصنف ودفن، ولو قال المصنف ومال مسلم أو ذمي لقطة ليشمل غير المدفون كان أولى، إلا أن يقال إنما اقتصر على المدفون لدفع توهم أنه ركاز. نعم، هذا هو المقصوده، إنما ذكر هذا حتى لا يظن ظان بأن هذه الأشياء الآن التي تسمى بالكنوز هي ركاز الحقيقة في الأخرى. نعم. وما لفظه البحر كعنبر مما لم يسبق عليه ملك لأحد فلواجده بلا تخميس. هذا هو الذي هذا هو الذي إن قدر الله أن البحر رمى لك بمال فهو لك، لأنه البحر حدث ميتته ودامه وكنزه. حتى ولو فرضنا أنه سقط من قوم في البحر في سفينة مثلا، ثم جاءت به الأمواج فألقته، فهو لك، فهو لك الحقيقة. مرة مرة الإنسان يمشي جنب البحر، لابد أن يزور الإنسان البحر بهذه المناسبة، لعل البحر يلقي مالا فهو لك، يقول فهو لك. إذن خلاصة الكلام أن هذا الذي يسمى بالكنز لقطة، وأن هذا الذي رمى البحر هو الحلال، ولكن الذين يسكنون في جانب البحر هم الذين سيخاطبون بهذا الحكم إن شاء الله تعالى. مما لم يسبق عليه ملك لأحد، إذا لم يعلم أنه سبق ملك أحد، ولكن إذا مثلا إذا كان قد لفظه البحر مثلا ولم يعلم له مالك، لا يعلم له مالك، فهذا الأصل في أنه مباح حتى ولو كان لإنسان معين، ولكن إذا عرفت أنه مال فلان أو فلان فهذا لابد أن يرجع إلى صاحبه. نسوسعوا شوية هذا الشيء، لأنه ليس ركازا، هذا رزق سقه الله إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى البحر بذلك العنبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا رزق سقه الله لكم. كل ما رماه البحر فهو حلال إلى البشر. نعم. فإن تقدم ملك عليه فإن كان لجاهلي أو شك فيه فركاز، وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة. نعم، هذا هو الأصل. قوله فلواجده، أي فلو رآه جماعة فبادر إليه أحدهم كان له خاصة كالصيد يملكه المبادر له. نعم، لأن البحر دائما يعاملون ما يكون عنه بما تقرر في الأصل في دمه وميتته وما يرميه، الحكم البحري فقه البحري هذا هو حاله وهذا هو الأصل فيه، وهو إباحة ما كان منه من رميين ومن ميتين ومن صيدين ومن ثم فقه هذا كفقه السمك بلا فرق. قوله وإن كان لمسلمين أو ذميين فلقط، فيه نظر، بل الذي في المدونة أنه إن كان لذميين النظر فيه للإمام ولا يكون لقطة. وفصل ابن رشد فيما هو المسلم فقال إن كان ربه تركه لكونه معطوفا فلقطة، وإن كان ألقاه ربه للنجاة فلواجده، انظر الحطاب والمواق، انتهى من البناني. معطوفا، معطوفا معطوفا كان معطوبا في نسخ اخرى معطوبا نعم يوصف شوفوا معطوبا في بعض تلعط به في بعض النسخ اخرى تلعط به ايوه هذا ولا غيكون تركه لانه معطوب. نعم نشوف هذه النسخه صحيح صافي اذا كان معطوبا فهو معطوب لصاحبه. نعم ثم قال فصل في بيان من تصرف له الزكاة وما يتعلق بذلك. نعم الآن انتهى الكلام على ما تؤخذ منه الزكاة من الأعيان والأشياء وما يتعلق بذلك من الفقه والبحث والنظري والتعليلي والحق الأنظار النظائي وما شبه ذلك من المسائل التي يحتاج إليها الناظر في هذا الموضوع. ينتقل الآن إلى من تصرف لهم الزكاة، من تصرف لهم الزكاة والذين يستحقونها. في الحقيقة أن مصرف الزكاة ورد فيه نص مبين لذلك على تمام، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآية، فلا يحتاج هنا إلى استنباط ولا إلى نظر ولا إلى شيء مما يمكن أن يكون أساسا للحول، فتعلق الأمر حينئذ فقط بفقه الوارد، فقه هذا النص ومدلولاته ومعانيه ومقاصده، وهذا ما سيكون فيه الكلام في الحصة القادمة إن شاء الله.